إخوة الإيمان وليسان لحظات قليلة ونعيش مع عدد الأعلام الجلالة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال الإذاعة التلفزيون العربي والمحيط القاهرة فضيلة القائد الشيخ ياسر الشرقاوي أسأل الله تبارك وتعالى رب التوفيق ولي ولحضراتنا وأنفسنا المستمع وقال يا أيها رد عليك. تعال. أي والله Yeah. عليك. الله الله الله. نعم نعم يا سلام مش كاسف. الله الله الله. ربي أوجعني ياسك. لا يزيدك يا رب. تعاليك. عليك عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يا حبيبي الله. الله الله الله الله يا حلاوة حلاوة من يا سيدنا يا سلام الجواب ده بقى كأنه هو ايه عليه نعم ما لسه هو جريش ما فيش والله عريس عليك يا رب نعم نعم نعم نعم إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله ياسر. نعم يا سيدي نعم. الله يبارك فيك. عاد عليك مولانا يا مولانا جاز عليك Thank you. Thank you. نعم لحظة شحال